في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وكذا خائف حدوث مرض، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، ويعذر بتركهما يدافع أحد الأخبثين البول والغائط. طيب، يقول رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، الأصل أن الجمعة واجبة وأن الجماعة واجبة، لكن هناك أعذار يسقط فيها وجوب الجمعة ويسقط فيها وجوب الجماعة. ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا الأول، العذر الأول ترك الجمعة والجماعة المريض. وما هو المرض؟ المرض وخروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال، هذا هو المرض، خروج البدن عن حد الاعتدال، لأن الأصل في البدن أن يكون معتدلا، فإذا خرج عن حد الاعتدال هذا هو المرض. إذا تعريف المرض ما هو؟ خروج البدن عن حد الاعتدال. طيب، وقول المؤلف مريض، مريض، ما المراد بالمرض؟ نقول: المراد بالمرض الذي لا يتمكن معه من حضور الجماعة، وذلك لأن الامرأة مرض يسير لا يمنع من حضور الجمعة والجماعة، فهذا ليس مرادا. والنوع الثاني من المرض مرض شديد بحيث أنه لا يتمكن من حضور الجمعة والجماعة. إذا المدار في المرض الذي يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة هو الذي لا يتمكن معه من حضور الجمعة والجماعة إلا بمشقة، لكن لا يتمكن للحضور إلا بمشقة فإنه معذور. أما مجرد مرض يسير يتمكن معه فهذا لا يعذر. إنسان الآن الذي في يده كسر مجبسة، يده مجزء أو فيها جبيرة، هذا مريض أو لا؟ ها؟ مريض، لا مريض، حقيقة مريض، يطلق عليه مريض، يطلق عليه مريض، لأن بدنه خرج عن حد الأصل في اليد السلامة، هي منكسرة الآن، فهمت؟ طيب، رجل به صداع يسير، يعني رأسه يؤلمه، هذا مرض، لكن هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ لا، لأن المدار والعلة على المشقة. إذا الضابط في المرض الذي يسقط الجمعة والجماعة هو الذي لا يتمكن معه من حضور الجمعة والجماعة إلا بمشقة. طيب، ما هو ضابط المشقة؟ الآن قلنا هو الذي لا يتمكن إلا بمشقة، ما هو ضابط المشقة؟ يعني إذا قلنا مشقة، كل إنسان يقول: أنا والله يشق علي، يشق علي، والناس يتفاوتون في مسألة المشقة، من الناس من يرى أدنى شيء مشقة، ومن الناس من يجهد نفسه ويرى أن هذا ليس مشقة. نقول: المشقة المسقطة هي التي تسقط تذهب الخشوع في الصلاة، يعني لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة لم يخشع في صلاته بسبب إيش؟ الآلام التي أحدثها هذا الحضور. فنقول هذا عذر. مفهوم الآن؟ إذن نقول الآن المرض، نعم، يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. ما هو المرض؟ ما ضابط المرض الذي يسقط الجمعة والجماعة؟ نقول: هو الذي تلحق الإنسان مشقة منه. طيب، ما إذا قال قائل: ما ضابط المشقة؟ نقول: هي التي تذهب خشوعه في الصلاة، بحيث لو ذهب لم يخشع في صلاته، لذهب ما خشع، هذا عذر يبيح له إيش؟ ترك الجمعة والجماعة. طيب، يقول: لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. هذا دليل على أن المرض يسقط الجمعة والجماعة. قال: وكذا خائف حدوث مرض، يخشى حدوث مرض، ليخشى حدوث المرض حكم المريض، لكن لا بد أن تكون الخشية هنا حقيقية، أما مجرد توهم هذا لا يبيح. يعني إنسان مثلا بدأت به أعراض المرض ويخشى أنه لو ذهب مرض، ويعلم من نفسه أنه إذا جاءته هذه الحال وخرج عن البيت أنه يصاب بهم في الونزة مثلا، فهنا نقول هذا عذر، طيب الذي يخشى تأخر البر، يعني هو قادر على الذهاب إلى المسجد وحضور الجمعة والجماعة، لكن لو ذهب تأخر برء المرض بدلا من أن يبرأ مثلا في أسبوع يحتاج إلى شهر، هل هذا عذر؟ ها؟ نعم. إذن العذر هو المرض أو خوف المرض، لكن لابد أن يكون خوفا حقيقيا، أو أن يخشى تأخر البر. قال وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، لما عليه ضرر. الجماعة لا يلزم الإنسان يتضرر الاتيان إليها، لا يلزمه أن الركوب، لا يلزم بالركوب، يعني مثل الإنسان لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد إلا بركوب أو أن يحمل، نقول لا يلزمك حضور إيش الجماعة. طيب الجمعة نقول يلزم إذا كان يتمكن من الحضور راكبا أو محمولا فإنه يلزم، لكن بشرط أن لا يتضرر. لماذا فرقوا بين الجمعة والجماعة؟ قالوا لأن الجماعة تقضى على صفتها، جماعة تقضى على الإنسان إذا لم يتمكن من صلاة الظهر في المسجد صلى في بيته أربعة، لكن الجمعة إذا فاتت هل تقضى على صفتها؟ لا. لهذا فرقوا بين الجمعة والجماعة، فرق بين الجمعة والجماعة، لأن الجماعة يمكن إدراكها إيش في غير المسجد، ربما يكون مثل شخص مثل يذهب يصلي الجماعة ثم يرجع ويصلي مع هذا المريض فيمكن تداركه، بخلاف الجمعة فإنه لا يمكن قضاؤها على صفتها. ولأن الجماعة تتكرر كل يوم كم؟ 5 مرات هذه مشقة، بخلاف الجمعة فإنما تتكرر إيش مرة واحدة في الأسبوع. إذا نقول إذا لم يتمكن من حضور الجماعة إلا راكبا أو محمولا ما يلزم الإنسان مثل مريض في البيت ما يستطيع الذهاب على قدمه إلى المسجد إلا أن يحمل على الأكتاف أو مثلا يركب وعليه مشقة، نقول لا يلزم. طيب لو كان هذا يوم الجمعة نقول يلزمك. لماذا؟ نقول لوجهين. الوجه الأول أن الجماعة تتكرر كل يوم 5 مرات، فلو ألزمناه بهذا الأمر نشق عليه، هو لو تمكن من حضور الفجر والظهر والعصر ما في أول يوم، ما تمكن في اليوم الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وثانيا أن الجماعة إذا فاتت يمكن تداركها، إما نفس الصلاة يفعلها كما هي، أو مثلا يكون له يتفق مع رجل أنه يتصدق عليه، إذا صلى مع الجماعة رجع وصلى مع هذا المريض، بخلاف الجمعة. يعذر بتركهما مدافع أحد الأخوتين البول والغائط، ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل. طيب هنا هل العمى عذر في ترك الجماعة؟ العمى عذر؟ يقول العمى، نقول إن وجد قائدا يقوده إلى المسجد هنا ليس عذرا. طيب إذا لم يجد قائدا يقوده إلى المسجد، إذا لم يجد قائدا نقول يلزم أن يستأجر الأعمى. مثلا إنسان أعمى نقول إن وجد قائلا يقوده إلى المسجد، يعني من أبنائه أو من خدمه، وجب عليه. وإذا لم يجد قائلا يقوده إلى المسجد فهنا يعني مجانا يلزم بماذا؟ باستئجار إن كان قادرا، وذلك لأن الرجل الأعمى الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رجل أعمى هل عذره ليس لي قائد يقوده إلى المسجد، قال عذره في أول أمر، ثم عاد عليه الكرة فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والرجل فالأعمى إذا وجد قائدا يقوده إلى المسجد فهذا تجب عليه الجماعة كغيره، لأن هذا القائد بمثابة العينين له بصر، فهو والبصير على حد سواء. إذا لم يجد قائدا يقوده إلى المسجد نقول يلزم إيش؟ بالاستئجار، يلزم بالاستئجار إذا كان قادرا. أما إذا لم يكن قادرا وخشي على نفسه في هذا الحال لا يلزم، مثل وقتنا الحاضر في خطورة جدا، خروج الأعمى في خطورة. ما هي الخطورة؟ سيارات. الآن عسى البصير يسلم فما بالك بالأعمى. لا. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبتين البول والغائط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من بحضرة طعام هو محتاج إليه. طيب مدافع الأخفتين عذر في ترك الجمعة والجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخفتان، لا صلاة. وثانيا أن الذي يدافع الأخفتين دفع الأخفتين لا يخشع في صلاته، لا يخشع في صلاته، بل يكون مشوش الذهن، لأن ذهنه مع المدافع، من مدافع. إذن من يدافع الأخفتين يسقط عنه حضور الجمعة والجماعة ما دام على تلك الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخفتان، ولأن مدافعة الأخفتين تشغل الإنسان عن صلاته، تشغل عن صلاته فلا يخشع فيها. والخشوع في الصلاة لبها ورؤ. وبهذه الأمثلة يعني عذر الكلام الفقهاء بأنه يعذر المدافع الأخفتين نعلم أهمية الخشوع في الصلاة. يعني في الحقيقة كلامهم قد يقول قائل إنه مستفاد منه، مع أنهم يرون أن الخشوع سنة كما سبق لنا، لكن قد يقول قائل إن هذا الكلام من الفقهاء قد يؤخذ منه وجوب الخشوع، أن الخشوع واجب. كيف كان واجبا؟ تقول لأن الجماعة واجبة، وهم أسقطوا عنه الجماعة لأجل ذهاب عدم خشوع في الصلاة، والواجب لا يسقط إلا لأجل واجب. فهمت؟ لله يقول قد يؤخذ من كلام الفقهاء يعذر مدافع أحد الأخبثين من حضور الجمعة والجماعة، قد يؤخذ من هذا الكلام وما يأتي مثله يؤخذ منه أن الخشوع واجب في الصلاة، مع أنهم يرون أنه سنة. لماذا كان واجبا في الصلاة؟ نقول لأن حضور الجماعة واجب، وقد أسقطوا عنه حضور الجماعة لأجل عدم الخشوع فيكون الخشوع واجبا. طيب يقول رحمه الله قال ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام. الإنسان إذا كان بحضرة الطعام وكان محتاج لهذا الطعام فإن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة. طيب لكن يقول مالك بحضرة طعام محتاج وهو محتاج إليه، محتاج إليه، لكن نقيد هذا بشرط آخر وهو أن يكون قادرا على إيش؟ على تناوله. فأما إذا لم يكن قادرا على تناوله فلا فائدة في تركه للجمعة والجماعة. مثاله رجل في رمضان أهله لما أذن في العصر صاروا يسوون سمبوسة، بدأ يشم السمبوسة تاق إلى الطعام، هل هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة؟ لا، ليس عذرا في ترك الجماعة، لأنه لو جلس هل يستفيد؟ لن يأكل. إذا لابد أن يكون إيش؟ ذكر الطعام حاضرا يجف. ومن بحضرة الطعام هو محتاج إليه، محتاج إليه. شرط ثالث إيش؟ أن يكون قادرا على تناوله. إذا العذر في ترك الجمعة، العذر في ترك الجماعة بالنسبة لمن بحضرة الطعام ثلاثة شروط، يعذر بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، الشرط الثاني أن يكون محتاجا إليه، محتاج إليه، لأن قد يكون الطعام موجود لكن الرجل شبعان. والشرط الثالث أن يكون قادرا على تناوله. فأما الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، إذا لم يكن حاضرا لا يعذر. مثل فقير، فقير يفكر يهوجس يقول ليت والله دجاجة مشوية ما عنده شيء دراهم، هل هذا عذر يترك الجماعة؟ ليس عذرا، لأن الطعام ليس حاضرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة في حضرة طعام. ثانيا الشرط الثاني أن يكون محتاجا إليه، يعني نفسه تتعلق به. فأما إذا لم يكن محتاجا فلا، مثل إنسان بحضرة الطعام لكنه إيش؟ شبعان لا يحتاج إليه، هذا ليس عذرا، لأنه لا لأن العلة هي الانشغال، وهو في هذا الحال هل سينشغل أو لا؟ لن ينشغل. والثالث الشرط الثالث أن يكون قادرا على تناوله، يكون قادرا على تناوله. فأما إذا لم يكن قادرا على التناول إما شرعا وإما حسا فهذا ليس عذرا. إذا كان غير قادر على التناول إما شرعا وإما حسا فهذا ليس عذرا. مثال الشرعي، العذر الشرعي أن الصيام الصائم هذا غير قادر على التناول الشرعي لأنه ممنوع منه شرع. مثال الحسي أن يكون الطعام حاضرا ومحتاجا إليه لكنه ليس ملكاً له، ليس ملكاً له، مثل إنسان يمشي في السوق ومر بمطعم الدجاج يتقلب قاعد يعني الجماعة قيمة الصلاة قاعد يناظر كان هو مشتاق إلى الطعام، هذا ليس عذرا لأنه غير قادر على التناول. كذلك إذا كان الطبيب مثلا قد منع هذا المريض من تناول هذا الطعام بعينه، لأن يعني الرجل فيه داء السكر أو في أي مرض، فقال الطبيب لا تأكل إلا الطعام الفلاني والفلاني، هو مثل نهاه مثلا عن أكل اللحم فرأى لحما مشويا ومليئا، نقول هنا أيضا لا فائدة لأنك لن تتمكن من تناوله حسنا. طيب يقول رحمه الله: ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. هذا عذر إذا كان الإنسان يخشى من ضياع ماله، لو ذهب ضاع ماله جاء سارق وسرقه، هذا عذر ولا لا؟ عذر. كذلك فوات ماله أو ضرر فيه، مثل المؤلف للضياع والفوات والضرر، قال: كمن يخاف على ماله من لص، يعرف أنه لو ذهب جاء لص ودخل البيت وأخذ المال، هذا عذر. كذلك فوات المال، المال لا يذهب لكن يفوت، مثل قال: أو له خبز في تنور يخاف عليه، سيخبز يخبز خبز فوضع الخبز وقيمة الصلاة، لو ذهب احترق الخبز وفات عليه مال، هل هذا عذر؟ نعم عذر، عذر. ولذا قال: أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده. إذا له ضالة يعني حيوان بعير أو بقرة ضالة، أو آبق يرجو وجوده، مثل عبد هرب من سيده، هناك عبد هرب من سيده فبحث عنه سيده لم يجده، قال له الشخص هو يأتي وقت الصلاة يمر مع الشارع، الناس يصلون يستغل الفرصة ويمر مع الشارع، قال أنا لن أصلي مع الجماعة أجلس أترصد له، هذا عذر ولا لا؟ ها؟ عذر. يعني قيل له إن إذا قيمت الصلاة ويستغل وما يقدر يمر في الأوقات العادية، لأنه يعرف أنه يمر إذا قيمة الصلاة وصل وصار الناس في الجماعة يمر متلثما مختفيا، فقال سوف أجلس أترصده حتى أمسك، هذا عذر. نعم. يقول: أو يخاف فوته إن تركه، فوته إن تركه يعني يخشى أن يفوت عليه العبد، مثل المسألة اللي مثلنا، قال: ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال يتضرر في معيشة يحتاج، يعني إنسان مستأجر استؤجر على حفظ مال، مثل الآن رجال الأمن، الأمن اللي يوضعون على المؤسسات الخاصة وعلى في الأسواق، هؤلاء يعذرون بترك إيش الجمعة والجماعة، لأنهم لو ذهبوا لحصل إيش؟ حصل فوات مال للناس، تضرر الناس. أو قال: أو مال يتضرر في معيشة يحتاجها، يعني بحيث أنه لو ذهب عن هذا الحفظ تضرر، ما وجد وظيفة إلا الحراسة، الإنسان مثل ما وجد وظيفة يعمل فيها أو عمل إلا أن يكون حارسا، فعمل حارسا، هل يعذر في وقت عمله بترك الجمعة والجماعة؟ نعم عذر. فمثلا الآن الذي يحرسون حراس من شرط والأمن غير الشرط أيضا مثله، هذا ها والمدارس ونحوها، المهم كل حارس يعني حافظ للمال فإنه معذور بترك الجمعة والجماعة. طيب يقول رحمه الله: أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه أو لم يكن ثم من يمرغهما غيره، أو خاف على أهله ولوده، كذلك إذا كان يخاف موت قريبه، مثل إنسان عنده قريب والرجل يحتضر، القريب يحتضر ويحتاج إلى من ينقله الشهادة ويقوم بما يلزم عند موته، فأقيمت الصلاة، يعذر ولا لا؟ يعذر. كذلك لم يكن ثم من يمرضهما غيره، إنسان عنده مريض لا يوجد من يمرض هذا الشخص إلا هو، بحيث لو ذهب ربما حصل ضرر على هذا المريض، أغمي عليه، حصل انكتام نفس وما شبه ذلك، هذا عذر. أو يخاف على أهله وأولاده، يخشى أنه لو ذهب إلى الجمعة أو الجماعة أتى لصوص إلى أهله أو إلى أولاده وأذوهم، هذا أيضا عذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.